بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في باب صفة الصلاة، وهذه هي المحاضرة السابعة، وكنا قد وصلنا إلى قراءة سورة الفاتحة، نبتدئ بالحديث عنها ثم قراءة سورة بعد الفاتحة، ثم نستكمل بعد ذلك الحديث عن بقية صفة الصلاة. أقول إن قراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، حكمها أنها ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام. ومعنى خداج يعني ناقصة، قد فسرها بقوله غير تمام. والسنة أن يقف عند كل آية في قراءة الفاتحة وفي غيرها من السور، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين فإنه يقف، الرحمن الرحيم يقف، مالك يوم الدين يقف، يقف عند كل آية. هذه هي السنة في هذا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوف القارئ على رؤوس الآية سنة، حتى وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف وغير ذلك. ويقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، ولو أسقط قراءة آية منها لم تصح ولو كان نسيانا، بل حتى لو أسقط حرفا من سورة الفاتحة لم تصح. وكذا إذا لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى يغير المعنى فإن الصلاة لا تصح. ومن أمثلة اللحن المحيل المعنى أن يكسر الكاف في إياك نعبد فيقول إياك نعبد، فهذا لحن يحيل المعنى ولا تصح معه الصلاة. أو يفتح ألف الوصل في قول إهدنا إهدنا الصراط المستقيم فيقول أهدنا الصراط المستقيم. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإنه تصح الصلاة وتجزئ، ولكن لا يجوز له أن يتعمد اللحن. ومن أمثلة اللحن الذي لا يحيل المعنى أن يكسر أن يضم الدال في قوله الحمد لله رب العالمين، أن يضم يعني الراء في قول الحمد لله رب العالمين فيقول الحمد لله رب العالمين، أو يكسر الدال في الحمد فيقول الحمد لله رب العالمين، أو في الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم. هذا من اللحن الذي لا يحيل المعنى وتصح معه الصلاة. وقراءة الفاتحة كما ذكرنا هي ركن في حق الإمام والمنفرد، وتسقط عن المسبوق إذا أتى والإمام راكع. ولكن هل يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام أو لا يلزمه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. والمشهور مذهب الشافعية أنه يلزم المأموم قراءة الفاتحة، يلزم المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقا في الصلاة السرية والجهرية. وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن ذلك لا يجب، لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة في الصلاة خلف الإمام. وعلى خلاف بينهم هل ذلك لا يجب في الصلاة السرية والجهرية أو أنه يجب في الصلاة السرية ولا يجب في الجهرية. والأقرب الله أعلم أنه يجب في الصلاة السرية ولا يجب في الجهرية إذا كان يستمع إلى قراءة الإمام. وقد نصر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجح القول بأنه لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع قراءة إمامه، رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعله الأقرب في هذه المسألة. ثم بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة، السنة أن يقرأ أن يقول آمين ويجهر بها في الصلاة الجهرية سواء كان إماما أو مأموما، وكذلك لو كان منفردا فإنه يقولها كذلك. ويكون تأمين المأموم والإمام في وقت واحد، فإذا قال الإمام ولا الضالين فيقول المأموم والإمام آمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، أخرجه البخاري في صحيحه. أما قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن فأمنوا، فالمراد إذا شرع في التأمين فأمنوا لتكونوا معه، إذا شرع في التأمين فأمنوا لتكونوا معه. ومعنى آمين اللهم استجب. ثم بعد ذلك السنة أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، وينبغي أن يتحرى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام في غالب قراءته يقرأ بالمفصل، والمفصل هو يبتدئ من سورة قاف إلى سورة الناس، وطواله طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، وقصاره ووسطه من سورة عما يتساءلون إلى سورة الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. والسنة أن يقرأ في صلاة الفجر من طواله، وفي صلاة المغرب من قصاره، لكن ينبغي أن يقرأ أحيانا من غير القصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة المرسلات والطور والأعراف، فلا يداوم على القراءة في المغرب بقصار السور، لكن تكون هي الغالب على قراءته. وأما صلاة الظهر والعصر والعشاء فيقرأ من وسط المفصل، يعني من سورة عما يتساءلون إلى سورة الضحى. وكان عليه الصلاة والسلام تارة يعني يقرأ بغير هذا ويخفف إذا عرض له عارض، إذا عرض له عارض إما سفر، وإما أنه يسمع صوت بكاء الصبي كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتن أمه. فأقول ينبغي أن يتحرى المصلي هدي النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يتأكد عليه ذلك. ثم إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة كاملة، ولم يحفظ عنه أنه كان يختار آيات من أواخر السور أو من أوساطها أو من أولها ويقرأ بها. قال ابن القيم رحمه الله: كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. قال: وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. ومن هنا فينبغي أن يكون الغالب على قراءة الإمام أن يقرأ سورة كاملة في الصلاة. ثم إن السنة أن يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة للمصلي إذا قرأ من أول السورة أن يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن كما ذكرنا البسملة تكون سرا يعني لا يجهر بها، فبناء على ذلك فإنه يبسمل مرتين، مرة لقراءة الفاتحة ومرة لقراءة السورة. ثم بعد ذلك بعدما يفرغ من قراءة السورة بعد الفاتحة يسكت سكتة لطيفة بقدر ما يتراد إليه النفس، هي سكتة لطيفة بقدر ما يتراد إليه نفسه، يعني لا يصل القراءة بالركوع وإنما يسكت سكتة لطيفة، وبناء على ذلك يكون الوارد والثابت في هذا السكتتان، السكتة الأولى تكون لأجل قراءة دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة، بعد الفراغ من قراءة سورة بعد الفاتحة. وأما السكتة بعد قراءة الفاتحة فهذه لم يثبت فيها شيء، إذن يسكت بعد تكبيرة الإحرام لأجل قراءة دعاء الاستفتاح، وبعد قراءة سورة بعد الفاتحة يعني قبيل أن يكبر للركوع، وأما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يثبت في ذلك شيء. ثم بعد ذلك يكبر للركوع، ويكون التكبير للركوع في حال هويه للركوع، فلا يكبر قبل هويه للركوع ولا يؤخر التكبير حتى يصل إلى الركوع، وإنما يكون التكبير فيما بين الانتقال من القيام إلى الركوع، من القيام إلى الركوع. وإذا ركع فالسنة أن يضع كفيه على ركبتيه كالقابض لهما، كالقابض لهما، وهذا هو الذي استقرت عليه السنة. وقد كانت السنة قبل ذلك التطبيق، وصفة التطبيق أن يضع المصلي بطن كفه على بطن كفه ثم يضعهما بين ركبتيه أو فخذيه. كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ ذلك. وفي الصحيحين عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ووضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا إلى الركب. وقد خفي هذا على ابن مسعود رضي الله عنه، خفي النسخ على ابن مسعود، فكان يعمل بالتطبيق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون اليدان أثناء الركوع مفرجتي الأصابع، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان. قال الهيثمي: إسناده حسن. وتكون كفان على الركبتين كالقابض لهما مع تنحية اليدين على الجنبين، ويكون أثناء ظهره مستويا، ويكون أثناء الركوع مستويا ظهره، يكون أثناء الركوع مستويا ظهره، كما يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، رواه مسلم. وفي حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، رواه البخاري. ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. ويدل لذلك حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر، حتى لو صب عليه ماء لاستقر. هذا إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان ظهره يكون على استقامة واحدة، وهذا يدل على كمال التسوية، فيكون الظهر والرأس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا. وهذا الحديث في سنده ضعف، أخرجه ابن ماجه والطبراني، لكن يغني عنه الأحاديث الأخرى التي فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على هذا المعنى. وبناء على ذلك يتبين خطأ بعض الناس الذين عندما يركعون تجد أن منهم من يقوس ظهره، وبعضهم يخسر ظهره حتى ينزل وسطه فلا يكون مستويا، وهذا وكلا الأمرين خلاف السنة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يسوي ظهره في المد وفي العلو وفي النزول، ورأسه إلى حيال ظهره من غير ارتفاع ولا انخفاض. والقدر المجزئ من الركوع قيل هو الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة. وقال المجد بن تيمية: رابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. والمعنى أنه ينحني بحيث من يراه يعرف أن هذا الرجل راكع وليس واقفا، وهذا القول الأخير هو الأقرب. إذن الضابط في الانحناء أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، حيث من يراه يعرف أن هذا الرجل راكع وليس واقفا. ثم بعد ذلك يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. وهذه الكلمة تشتمل على التنزيه والتعظيم لله عز وجل، هو تعظيم قولي وبالركوع تعظيم فعلي، فيجمع الراكع بين التعظيمين، التعظيم القولي والتعظيم الفعلي. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد أحيانا وبحمده، يعني سبحان ربي العظيم وبحمده، ولكن أكثر الروايات على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على قول سبحان ربي العظيم. ولهذا نقول فالسنة أن يكون الغالب من حال المصلي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، لكن لو زاد وبحمده أحيانا فلا بأس بذلك لورود ذلك في بعض الروايات الصحيحة. وقد روى الإمام أحمد أنه سئل عن تسبيح الركوع والسجود: سبحان ربي العظيم وبحمدي أعجب إليك، أو سبحان ربي العظيم، قال: قد جاء هذا وجاء هذا. وروي عنه أنه قال: أما أنا فلا أقول وبحمده. وبكل حال هي قد ورد في بعض الروايات الثابتة، فإذا أتى بها أحيانا على غير الغالب فلا بأس، لكن نجعل الغالب على صلاة أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. والقدر المجزئ تسبيحة واحدة، قدر المجزئ تسبيحة واحدة. وفإذا أتى بتسبيحة واحدة قال أجزع ذلك، وأدنى الكمال 3 تسبيحات والأفضل 10 تسبيحات. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه من هذا الفتى، ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. فحذر تسبيحه في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال الميموني: صليت خلف أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، فكنت أسبح في الركوع والسجود 10 تسبيحات وأكثر. ثم بعد ذلك يرفع المصلي رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. والسنة أن يرفع يديه إلى حلو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، يعني كما قلنا في تكبيرة الإحرام، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع. قال ابن القيم: قد روي رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن 3، يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، روى ذلك عنه نحو من 30 نفسا. وإضافة لهذا الموضع عند القيام من التشهد، فتكون مواضع الرفع رفع اليدين، فتكون مواضع رفع اليدين عند التكبير 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. ويقول: سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام والمنفرد دون المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وسمع فعل متعد، وهنا عدي باللام لتضمنه معنى فعل آخر، وأقرب فعل يتناسب معه استجاب، يكون معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى يسمع من حمده ومن لا يحمده، ولكن المراد بالسمع هنا سمع الإجابة. ومن حمد الله تعالى فقد دعا ربه بلسان حال، فلذلك الذي يحمد الله تعالى يرجو الثواب، ولهذا فإنه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد. وهذا الذكر مشروع في حق الجميع، يعني في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وقد ورد هذا الذكر على 4 صفات: الصفة الأولى اللهم ربنا ولك الحمد، الثانية اللهم ربنا لك الحمد، الثالثة الله ربنا ولك الحمد، الرابعة ربنا لك الحمد. أعيدها مرة أخرى: الصفة الأولى اللهم ربنا ولك الحمد، الثانية ربنا ولك الحمد، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة ربنا لك الحمد. فلاحظ هنا الاختلاف في اللهم والواو، إذن اللهم ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد بدون واو، وربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد، تكون 4 صفات: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. هذه كلها صفات ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما، والأفضل التنويع بينها، فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة، فتارة يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وتارة اللهم ربنا لك الحمد، وتارة ربنا ولك الحمد، وتارة ربنا لك الحمد، لأن اتيانه بالعباد، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، الأفضل أن يأتي بهذه الوجوه، لأن في ذلك محافظة على السنة، كما أن التنويع بينها أدعى إلى حضور القلب. ويأتي بعد ذلك بما ورد، يستحب أن يأتي بما ورد، يعني القدر الواجب أن يقول سمع الله الحمد الإمام والمنفرد، ربنا ولك الحمد للجميع، وما زاد على ذلك فإنه مستحب. ومما ورد في ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، في رواية من الدرن. وأيضا جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق مقال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع ذا الحظ حظه، وإنما الجميع مفتقر إلى الله عز وجل. وينبغي للمأموم أن يبادر لقول ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام مباشرة، سمع الله لمن حمده ولا يتأخر، رجاء أن يوافق قوله قول الملائكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن، أعني الرفع من الركوع، للإتيان بهذه الأذكار حتى ربما يظن الظان أنه قد نسي، كما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني قد نسي، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وأما رفع وضع اليدين بعد الرفع من الركوع فمن العلماء من قال إنهما توضعان ترسلان إرسالا، يعني هكذا، ومنهم من قال توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى كهيئتهما قبل الركوع، كهيئتهما قبل الركوع. قال الإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع وإن شاء وضعهما. وجاء في حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وعموم هذا الحديث يمكن الاستفادة منه ترجيح القول بوضع اليدين على الصدر في هذه الحال، لأن قوله في الصلاة عام يشمل القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع، وحينئذ نقول الأقرب أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع. ثم بعد ذلك يخر ساجدا من غير رفع لليدين. وكما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وهل يقدم الركبتين على اليدين عند السجود أو يقدم اليدين على الركبتين؟ اختلف العلماء في ذلك، وذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المشروع تقديم الركبتين على اليدين، وذهب المالكية إلى أن المشروع تقديم اليدين على الركبتين، وهو رواية عن أحمد. والأقرب الله أعلم هو قول الجمهور. قال ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يضع يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما. قال هذا هو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن حجر. وأما حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال ابن القيم فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع ركبتيه قبل يديه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا، ولهذا فالأقرب هو أن يضع ركبتيه، يقدم ركبتيه ثم يديه ثم يديه. بعد ذلك إذا سجد فإنه يأتي في سجوده بما ورد، يأتي في سجوده بما ورد. والقدر واجب أو الواجب من الأذكار أن يقوله في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، وكما قلنا في الركوع الواجب مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث، والمستحب عشر تسبيحات، عشر تسبيحات. ثم بعد ذلك يقول في السجود وفي الركوع أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني بعدما يسبح عشر تسبيحات في الركوع وفي السجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وله أن يدعو بما تيسر حتى وإن كان في صلاة الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولكن إذا كان إماما ينبغي أن يلاحظ ألا يشق على المأمومين من ورائه. والسنة في السجود أن يجافي عضديه عن جنبيه، يعني يبعدهما، وكان عليه الصلاة والسلام يجافي عضديه عن جنبيه حتى إنه لا يرى بياض إبطيه من شدة مجافاته، ولو شاءت أن تمر بهمة وهي الصغار من الغنم من تحت يديه لمرت. وقد كان الصحابة يرقون للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته، ولكن إذا كان مأموما فإنه يجافي بالقدر الذي لا يؤذي من عن يمينه وعن يساره، أما إذا كان إماما أو منفردا فإنه يبالغ في هذه المجافات قدر المستطاع. والسنة إذا سجد أن يكون سجوده معتدلا فيمتد في سجوده ولا ينضم بحيث يجعل بطنه بين فخذيه وفخذيه على ساقيه، بل يجافي البطن عن الفخذين ويجافي الفخذين عن الساقين. وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب. والسنة للمصلي أن يفرق بين ركبتيه عند السجود فلا يضم بعضهما إلى بعض. وأما قدميه اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يفرق بين قدميه عند السجود كما هو المشهور مذهب الحنابلة لأن قدمين تابع على الساقين وركبتين. وقال بعض العلماء إن السنة أن تكون قدمان في حال السجود مرصوصتين فيرص قدمي بعضهما مع بعض، وهذا هو القول الراجح لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه وهما مصوبتان وهو ساجد، واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراص، وجاء في رواية ابن خزيمة التصريح بذلك وكان راصا قدميه. وسوف نستكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن بقية الأحكام المتعلقة بالسجود وبقية المسائل المتعلقة بصفة الصلاة، وأسأل الله عز وجل لجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.